اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يعلم الإخوة الكرام حق العلم أن الأمة الإسلامية قد افترقت إلى 73 فرقة، وهذا بقضاء الله الكوني، ليس لأي أحد يعني مقدرة على أن يغير هذا، لأن الله كتبه عنده وقدره كونا. الأمة افترقت 73 فرقة كما أنتم تعلمون من دراستكم مع الأشياخ السلفية، والآخرون لا يبحثون عن هذا الحديث أبدا ولا يتكلمون فيه، لأنهم لو تكلموا فيه لكشف أمرهم. فإذا قال هناك فرق، واحد منهم قال هناك فرق معتزلة وخوارج مرجئة وقدرية وما تبرع منهم، سألناه من أي فرقة أنت؟ أي فرقة أنت؟ فلا يستطيع أن يجيب أو يجيب إجابة يجعله يعني الناس تسأم كلامه ولا تقبل منه كلامه. فنحن الحمد لله وفقنا الله تعالى أن نكون من الفرقة الناجية، ولا نشك في ذلك ما دمنا قد علمنا ذلك من الحق من الكتاب والسنة ومن قول العلماء، ونحن نسمع في علماء أهل السنة ونتأكد الحمد لله من هذا القول، ونحن واثقون من أننا إن شاء الله نسأل ربي أن نكون من الفرقة الناجية. فكلامك في أمور الدين يختلف عن كلام الآخرين. أهل السنة يتكلمون في الدين والآخرون يتكلمون في الدين، ولكن كل يتكلم بحسب ما في نفسه باعتقاده. فالأمر الحمد لله بالنسبة لنا واضح وبين. أنت تسمع للبدع، بدع والذي يخلط الطيب الصحيح بغير الصحيح، والذي يقول سنة ويقول بدعة، والذي يقول في الدين بغير علم، ويستمع إلى شيوخه ويقلدهم، ويقف ضد أهل السنة. كل هذا تعرفونه جيدا. فنحن نعرف من الدين أن الناس البشرية كانت مرة في مراحل أراد الله لها ذلك. المرحلة الأولى أن كان له كان بين آدم ونوح عليهم السلام 10 قرون على التوحيد، كلها على التوحيد، لم يكن فيها الشرك. ثم الشياطين اشتغلت الناس فطلبتهم عن هذا التوحيد، وادخلت فيه في بعضهم الشرك. الشياطين لم تسكت على هذا الخير، وهكذا فنشأت بعد ذلك الخلافات بينهم، فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة، بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وإننا معهم الكتاب ليحكم بين الناس بالحق وما اختلف فيه الذين أوتوهم بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فهذا الله الذين آمنوا من اختلف فيهم الحق بإذنه، والله من شاء إلى صراط مستقيم. وأصبح الناس يختلفون على إرسال الرسل من أنزل الكتب، وسنة الله في قلبه أنهم لم يختلفوا إلا بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. يعني هذا الشيء لا يحبه الله الخلاف. وقوله تعالى: وشاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولجعلهم مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم. كل مختلفون إلا من رحم ربك الذين اتبعوا الرسول نبي الأمي الذي يدونه مكتوب عنه بالتوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر حل لهم الطيبات حرم عليهم الخبائث وضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. هؤلاء المؤمنون ربنا يجعلنا منهم أهل الكتاب الذين اتبعوا النبي الأمي، والمؤمنون الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تعرف هذه المرحلة، وأنت الآن في صراعات والأمة اختلفت كما سبق أمين، فأنت ما هو موقفك؟ لابد أن تبحث عن صبغة أهل السنة ولا تسأل أحدا عن ذلك إلا من تعرف من علماء أهل السنة وطلب علم أهل السنة. لا تسأل آخرين ولا تحفل ولا تهتم بعلمهم ولا هم أنك كلامهم وحجلهم الباطلة، ولكن ترد صد الحجة بالحجة، لا تشتم ولا تسب، إنما ترد الحجة بالحجة. وكما ترى الأنهم لأنهم اختلفوا اختلافا كبيرا ومرقوا عن الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين، وصارت لهم الآثار المدمرة في كل بلاد الإسلام، في الجزائر حصل، في مصر، في ليبيا، في تونس، في غير ذلك، في العراق، في كل هذه البلاد نشأت الفرق الضالة التي هي كرؤوسها الخوارج، رؤوس الخوارج. فرقة الخوارج أخطر فرقة، أنها معهم السلاح، ناس يحمسون ويدفعون الناس إلى الثورات وإلى تكفير المسلمين، وآخرون معهم السلاح والقنابل ينسفون. هذا الموقف هو الحاضر في هذه الأيام. فما هو موقفنا من هذه الأمور؟ موقفنا يكون واضح وباين، يكون كله بعلم بالكتاب والسنة في مسألة الأمور. في هذه الأمور نعتزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت فرقا مختلفة وفتنة عظيمة بين الناس، لو دخلت فيها أنت ومن معك يدخل الآخرين مع الآخرين، وكل ما أنت تجيب ناس يجيب ناس حتى يفني بعضهم بعض. لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك. إن رأيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن رأيت فتن قطع الليل المظلم يبيت المرء مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، تقلبات والقلوب تتقلب تبعا لهذه الفتن والقلاقل وعدم الأمن، فقدان الأمن وفقدان الأساليب المعيشية التي يقوم بها الناس لقضاء حوائجهم وحضور وحصول على أرزاقه، كلها تؤثر في المجتمعات كما رأيت. فأنت موقفك الآن تعتزل الفرق دي وتشوف دينك ثم معاشك، وربنا ما كلفك بأكثر من ذلك، لم يكلفك أن تقوم ضد الحاكم أو تكفر الحاكم كما حصل أو تجيح الحاكم، لا، لم يكلفك ذلك، إنما كلفك أن تكون أخ مع إخوانك وتحبهم ويحبونك وتعرف الحق وتدعو إليه وتصبر عليه ولا تخرج عنه ولا تعاشر الآخرين الذين يفتنوك عن دينك. فهذا يكون موقفك يا أخي بهذه الأيام بعدما علمت المراحل التي مرت بها البشرية، وأن الله سبحانه وتعالى أقر الناس على هذه الأوضاع بعدما أرسل الرسل وأنزل الكتب. قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة سمساج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا يمتحنه، يعني بصيرة أعطت الأجهزة التي تتميز بها على الحيوانات والتي تسلك بها السبيل إلى الله وإلى العلم النافع والعمل الصالح. إن عليهم السبيل إما شكرا وإما كفر أرسل الرسل سبحانه وتأنزل الكتب لأن يكون نسأل حجة بعد الرسل. فالحمد لله على ذلك، وأنا أقول ذلك لكم ولأنفسنا هنا في مصر ولغير من المسلمين، عليك الآن تتم بدينك وحياتك في هذه الفتن، وفتن دي لا يسمع فيها إنسان كلام ولا يسمع نصيحة ولا يقبل علم. فماذا تفعل وما هي قوتك وما هي حولك وقوتك؟ ماذا تستطيع أن تفعل في هذه الفتن؟ لا تسمع إلى أحد يقول لك لا ادخل مع دول ادخل مع دول، لا، هذا كله. وقد فصل بالقضية أهل العلم وقال فيها الشيخ الفوزان وغيره أنك تعتزل، وهذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتن كقطع الليل المظلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل؟ سأل الصحابة، قال اعتزل هذه الفرق جميعا وعليك بجماعة المسلمين وإمامه. فبالجماعة والإمام تمشي في سكتك في طريقك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس في الفتن أن يلتحقوا بأعمالهم عندك حق تروح فيه، اذرع فيه، اشغل نفسك، اشغل نفسك، لا تعيش عاقل، لا تعيش من غير عمل، لا تعيش كسلان، اشتغل في اي حاجه، شغل حلال تلهيك، اما عمل وظيفه واما في عمل حر تقسم منه عيش عيشك وتسلك السبيل الى الله عن طريق هذا العلم النافع والعمل الصالح مع الرزق الذي يرزق الله اياه. فنصيحتي للنفس والاخوان تقوى الله العظيم والثبات على الدين. ما هو الذي مطلوب من الثبات على الدين والتمسك به اكثر كلما كثرت الفتن، والتآلف والتآخي والتحاب مع بعضنا. وفي ليبيا وجدت في تونس كذلك إخوة الحمد لله سلفيين وعندهم فهم للسلفية وعندهم تمسك بالسلفية، ولكن عندهم نقص في التآلف والتآخي والتقارب. لا، هذا كله ضعفك. لا، أنت قريب من نفسك كثير بإخوانك، وأنت أهل السنة والجماعة، لما تعيش منفردا في وقت فراغك؟ انت كنت مشغول في وظيفه او في عمل حر مقبلك تعمله كما دعاك النبي صلى الله عليه وسلم. عندك راعي روح في الراعي، زراعه روح في الزراعه، عندك عمل روح في العمل، وهكذا. فانت يعني فراغك من العمل تبتعد باخوانك، ما ليس عندك فرصه تتكلم في التليفون معهم وتقابلهم في وقت ما. بعض الاخوه الذين هم بجوارك تصلي معهم الجمعة، تقرأ معهم القرآن، تقرأ معهم كتابا، تسأل عن أهل العلم، تسأل عن العلم. فاحرصوا على ذلك يا إخواني، وكل هذه الأمور تحسن عندكم. هي أمور مسيرة، أمور محسنة عندكم وعندنا وعندكم أكثر، ولكن ما حيلتنا؟ حيلتنا نصبر ونعتصم وندعو الله سبحانه وتعالى بإخلاص أن يخلصنا من هذه الفتن، وأن يصرف عنا كورونا السوء، ويصرف عنا هؤلاء المخربين الذين يسوي الأرض فسادا وقريب والقتل وتكفير المسلمين. هذا أمر عظيم، ولكن حين ابتعدنا التي نفعلها هو كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال سأل الصحابة ماذا أفعل؟ اعتزل الفرق جميعا، اعتزلها كلها، وشوف عملك وشوف وظيفتك وهكذا، كن على ذلك، وأسمع منكم كلاما طيبا، وأسمع منكم أسئلة وأجيب عليكم إن شاء الله، أنا وغيري من أشياخ. وأصبروا يا إخواني، أقم الصلاة وأعمل بالمعروف وأنهى عن المنكر وأصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، مع الأخذ بالأسباب لإصلاح الحال فيما تقدر عليه، لا فوق طاقتك، وربنا لن يكلف فوق طاقتك. فهذا الكلام الذي أحب أن أقول لكم وإخوانكم جميعا، بلغوا إليكم، ولا تسمعوا إلى قول أحد يدعوكم إلى الدخول في نعماعة المعارك دي، والنظام إلى فريق من الفرق التي هي تقوم بهذا. ولا الناس معهم حق موجودون، ولكن برضه نصبر حتى يغلو، حتى يسودوا، ندخل معهم إذا سادوا بعد وقت إن شاء الله، ندخل معهم إن شاء الله، ونعرف أن هم فوق يعني ربنا إداهم القوة وإداهم النصر. احتيالا ان شاء الله فلا مانع، والعلماء نسالهم برضه في كل وقت ماذا نعمل حتى يكون سر على نور. قال تعالى: ومن لم يجعل له نورا فما له نور. نور تمشي تبحث عن نور الايمان، نور العمل الصالح، ونور تطبيق هذه الايات، حتى يكون عملك كله بخطى ثابته وايده في طريق الاسلام الصحيح. يسر الله لنا ولكم الحوال، ووفقنا ربكم حب وارضاء، وكفانا وإياكم شر المفسدين وشر المخربين وشر الخوارج وشر من يقوم بهذه الأعمال التي هي تقسم ظهر المسلمين. أسأل رب العفو والعافية، اجأروا إلى الله واستعينوا بالله واخلصوا في الدعاء، يستجاب دعاكم إن شاء الله، وسيأتي الفرج قريب. أسألكم رب العرش العظيم أن يقبل ذنوبنا وأسرارنا بأمرنا، وأن يثبت أقدامنا ويصون على القوم الكافرين، وجزاكم الله خيرا. وأنا آسف على تأخري عليكم أكثر من مرة، فسامحوني على هذا التقصير، وجزاكم خيرا والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.